النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث ابن عمر: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه العشر، يعني عشر الأوائل من ذي الحجة. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فهذا يدل على فضل هذه الأيام، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فضل رمضان على الشهور، وفضل ليلة القدر على الليالي، وفضل هذه الأيام العشر على بقية الأيام. يسن للمرء أن يكثر فيها من الطاعات: الاستغفار، التسبيح، التهليل، الجلوس في المصلى بعد الفجر إلى طلوع الشمس وتكتب له عمره، صلة الرحم، الصدقات، الصوم إن تيسر له ذلك، أن يقرأ من القرآن ما يتيسر، أن يعمل ما يستطيع من الطاعات، فإن الأجر فيها مضاعف. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، الله جل وعلا يحب العمل الصالح في هذه الأيام العشر. فاجتهدوا أيها الإخوة الكرام في التعبد لله تعالى فيها بقدر ما يتيسر للإنسان. وكذلك من أحكامها أن من كان يريد أن يضحي من عليه أضحية فإنه لا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا مع دخول هذه العشر. الأب الذي هو مسؤول البيت هو الذي لا يأخذ من شعره وأظفاره، أما الزوجة والأبناء والبنات فليس لهم بذلك بأس،